العفو فعول من العفو. العفو فعول في اللغة من العفو، والعفو هو التجاوز عن الذنب، التجاوز عن الذنب وترك العقاب، ومعناه في حق الله جل وعلا الذي يصفح عن الذنوب ولا يجازي المسيء فيعفو عن الذنب ويمحوه سبحانه وتعالى، فهو عفو عن ذنوب عباده ويترك العقوبة عن كثير من السيئات، ذلك لأنه عفو سبحانه. جاء هذا الاسم في قول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فمعنى هذا الاسم يوجب في تعبدنا لله جل وعلا أن ندعوه بهذا الاسم: يا عفو اعف عنا. لذلك كان في الدعاء من السنة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن أثر هذا الاسم أيضا على العبد أن يعفو عن غيره ليعفو الله عنه. قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.